نعم. لو أنزل مدي شيء. المدي ما يضر على الصحيح. المدي ما يضر على الصحيح. لأنه يخرج سريعا وليس مثل المن. المدي شيء لزج يخرج بطاهر الذكر عند تحرك الشهوة فهو لا يضر الصيام على الصحيح. بعض العلماء يقول انه يفطر الصائم ولكن الصائم لا يفطر الصائم ولا يضر. نعم. ما درجة حتى. نعم. نعم. لو الراجل الاخ بيته يقول لو امنع يعني عليه رعايه، اذا امنع عليه رعايه يفطره البني وعليه يعيد ذلك اليوم يقضيه فقط ولا عليه كفاره. أيوه. الكفاره في بالوقت. أيوه. اما من سبقه البني بسبب العاده السريه والعياذ بالله او بسبب انه قبلها وهو سريع المني فانه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفاره بل عليه قضاء والحذر في المستقبل من التساهل في هذا الامر.